لكل نجع موسى وزينة الشباب شكر خاص. لأبو ملك ودخل بستان الحباب يا محلى مليان بالطيور. كان في عصفورة كلب بيهواها وتاهت بين الزهور. بستان الحباب يا محلى مليان بالطيور. كان في عصفور قلب بيهواها وتاهت بين الزهور. أيوة دخل بستان الحباب يا محلى مليان بالطيور. كان في عصفورة قلبي بيهواها اقسم عشانها ادخل بستان وزهور. بستان الحباب يا محلى مليان بالطيور. كان في عصفور قلبي بيهواها وانتهى انا شفت جمالك قلت انت وبس. احلى ما في الحب شيء اسمه الحس. والله ما من بنات الانس والله من بنات الحب. ولا بنخدع ولا بنغش وفي السليم دايما بيخش. ما فيه صاحب بيضحك في الوش وفي القفا بيلعن يغور. مش بالكلام ولا بالجمال أهم شيء الرضا بالحلال. مش بالكلام ولا بالجمال أهم حاجة الرضا والحلال. يا يا عم سيبك مش كتر ما أهم شيء تعيش مصدور ودخل بستان الحبال يا محلى مليان بالطيور كان في عصورة قلبي بيهوى ودان بين الزهور حصر لو كل زول يرضى بنصيب لو كل حبيب يلقى حبيب ما هو كل زول أدرى بعيب في المتواضع والمغرور وتبل بستان الحبايب يا محلى مليان بالطيور جنبي عصفورة قلبي بيوان وتغلب ايه لكل نجاح موسى وزياده الشباب شكرا خالص ايه لابو ملك ودخل بستان الحباب يا محلى مليان بالطيور كان في عصفوره قلبي بيهواها بستان الحمام يا محلى مليان بالطيور كان في عصفورة قلبي بيهواها خالي مكان